جوزة الطيب، ما حكم جوزة الطيب؟ هذه طبعا في أسئلة من حلقات سابقة. جوزة الطيب معروفة من قديم الزمان، تستعمل كنوع من البهارات، تعطي للأكل رائحة يعني نكهة، وتستخدم ربما دواء تأخذ منها بعض الأدوية من قديم، يعني تزرع في أماكن معروفة، مناطق استوائية، أندونيسيا، سيلان، الهند إلى آخره. العلماء عفيها على قولين. الجمهور يقولون أنه لا يجوز استعمالها. ليش؟ لأن استعمال القليل منها يسكر، استعمال الكثير منها يسكر. قالوا إذن حتى لا الكثير ولا القليل وانتهينا. ذهب آخرون إلى جواز استعمالها إذا كانت مخلوطة مع غيرها، وكان هذا الخليط لا يسكر كثيره. إذا طحنت مع غيرها وكان الخليط لا يسكر كثيره، لو تناول منه كثير ما يسكر، خلاص قالوا هذه في هذه الحالة تجوز، في هذه الحالة تجوز. يريد الإنسان الاحتياط ما يستعملها، الحمد لله. طيب.